أن المشرع لا يكفر إلا إذا بدل شرع الله بالكلية، أما إذا بدل حكما أو عدة أحكام فلا يكفر، أي أن التشريع بما يناقض شرع الله لا يوقع في الكفر إذا بدل المشرع الأحكام إلا إذا بدل المشرع الأحكام بالكلية. فليتكم تبينون لنا عوار هذا القول، جزاكم الله خيرا. والله يا إخوة يعني أنتم يعني نقدر فيكم حرصكم على يعني المسائل العلمية وعلى طرحها، لكن يعني أنتم تخرجون عن موضوعنا. نحن في الدولة الإسلامية واتهامها بأنها من الخوارج، هذه المسألة يعني فتوى لشيخ ابن عثيمين إن صحت عنه فهي اجتهاد ويؤخذ ويرد من قول أي إنسان يعني. وعلى كل حال فنجيب على هذه المسألة، ولكن بودنا أن نركز في الأسئلة يا إخوة رجاء، لأنه اللقاء يعني ليس لقاء مفتوحا، إنما هو متعلق بما نحن فيه. بارك الله فيكم. طيب، الأخ يقول إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول المشرع لا يكفر إلا إذا بدل شرع الله بالكلية، أما إذا بدل حكما أو عدة أحكام فلا يكفر. فنقول هذا الكلام غير صحيح لو قاله الشيخ ابن عثيمين أو قاله غيره. فرق بين أن يحكم في مسألة بخلاف شرع الله وبين أن يبدل حكم الله. تبديل الشرع هذا تشريع، والتشريع هو شرك، يعني التشريع هو لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشاركه فيه أحد، فمن شارك الله في شيء من اختصاصاته فهذا كفر أكبر، ومن رضي بذلك أو يعني عمل ذلك فهو يعني ليس فقط هو كافر، هو ند لله، يعني جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى. فتبديل الشرع مسألة والحكم بخلاف الشرع مسألة أخرى. ثم طبعا نقول يعني طيب كيف إذا بدل شرع الله بالكلية، أين سيوجد؟ هذه صورة ذهنية ليست واقعية، لأنه لا، ما هو شرع الله ككل؟ هذا صعب جدا. يعني إذا أردنا أن نقول أين شرع الله ككل، ما هو؟ يعني أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام البيوع، المعاملات، يعني النكاح، الطلاق، العتق، الولاء، يعني ما شرع الله ككل؟ هذا شيء واسع جدا جدا. ثم سنجد في النهاية هناك اتفاق في بعض المسائل. أنت إذا أتيت إلى القانون الفرنسي أو أتيت إلى أي قانون كفري بحت ستجد فيه مسائل كثيرة جدا موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى. الياسق الذي ذكره الحافظ ابن كثير كان مليئا بأحكام من الإسلام، يعني إنما غيرت فيه بعض الأحكام فقط. فهذا لا يمكن، أنا لا أصدق أن الشيخ ابن عثيمين يقول يتكلم عن التبديل، إنما يتكلم عن التطبيق، لكن أن يتكلم عن التبديل والله كارثة، يعني لأن هذا لا يقوله أحد تأمل ما يتكلم به. يعني على كل حال هذا الكلام خطأ. استبدال شرع الله ولو في شيء واحد هذا كفر أكبر، وهذا محادة ومنادة لله سبحانه وتعالى، وليست من باب المخالفات الشرعية التي تحصل بسبب أن يحكم الشخص بخلاف الشرع. حكم الشخص بخلاف الشرع مسألة أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، إذا قلت الأخ الكريم أن يأتي ويعدو كلام الشيخ إلى مصدره، السائل أن يعدو كلام الشيخ إلى مصدره، تمام؟ وإلا فهو إذاك تقول تطول على الشيخ رحمه الله تعالى وهذا كتبناه. طب سيدنا ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، هذا سؤال، هل الانتخابات البلدية أي اختيار أعضاء البلديات يعتبر من الطاغوتية أيضا ويندرج تحت قول الدولة أم أنه يخالفها؟ تفضل معك الله يا شيخ. الشيخ البغدادي كأنه يريد المايك، تفضل. أعتذر حبيبنا الغالي أبا عبد الرحمن، ما انتبهت سيدنا ربنا يبارك فيك، حقيقة ما انتبهت، تفضل شيخ البغدادي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أرجو المعذرة على تطفلي يعني في حضور شيخنا وفقه الله تبارك وتعالى، وأنا أسف جدا للشيخ محمد القاضي إنه طلبت المايك أتسلم لك جدا، لكن مثلا لابد من يعني من ذكرها لأن الشيء يذكر وكلام شيخنا الطرهوني وفقه الله تعالى لا يختلف ولو بشيء بسيط عن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فقد ورد عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى كما في شرح رياض الصالحين، وهذه مسألة عندي فيها بحث في قضية الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فما ذكره الشيخ الطرهوني وفقه الله تبارك وتعالى هو عين كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجعل قبره روضة من رياض الجنة. يقول في شرح رياض الصالحين ما نصره، وبناء على هذا نقول إن الذين يحكمون بالقوانين الوضعية أو الذين يحكمون القوانين الوضعية الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين لقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين، جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر حتى لو صدقوا وحجوا فهم كفار. أنا أحببت التنبيه على هذه المسألة لأن كلام شيخنا الطرهوني حفظه الله تعالى ورعاه هو عين كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. أنا آسف جدا على هذا التدخل، لكن كان لابد من يعني نقل كلام الإمام ابن عثيمين وله كلام آخر أيضا هو والكثير من أهل العلم المعتبرين عندنا. أنا أتأسف مرة أخرى لشيخنا وفقه الله تعالى. السلام عليكم. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك حبيبنا الغالي شيخنا البغدادي، يعني أنت تعلم قدرك ومكانتك في القلوب، وليعلم الجميع وليعلم جميع المستمعين أننا نغار على علمائنا الذين نحسبهم على خير والذين نحسب أنهم علماء ربانيين. إذا نقل فليحلك كل هالك وليخطئ كل حاقد، ونقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مات منهم وأن يحفظ وأن يفك أسر من هو حي منهم، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب شيخنا ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، السؤال وأعتقد أنه يخص حلقة اليوم وهو عن الانتخابات البلدية التي لا تشرع، فهل هذه طاغوتية أيضا أم لا؟ السؤال كما ورد، هل الانتخابات البلدية أي لاختيار أعضاء البلديات يعتبر من الطاغوتية أيضا؟ أحضر لك المايك السيد. الأخ يسأل يقول هل الانتخابات البلدية أعضاء البلديات هل هي من الانتخابات الطاغوتية أيضا؟ أقول يا إخوة نحن نريد أن يكون عندنا يعني مسألة فقه الأحكام، يعني هذه الأحكام الآن التي نتكلم عنها هذه لها فقه، بمعنى أن هناك خلفية، ما الذي جعل هذه طاغوتية؟ وليست هي لأن اسمها انتخابات تصير طاغوتية، يصير كل شيء نسميه انتخابات سيكون طاغوتيا، لا، ليست الأمور هكذا.

سنتطرق للمسألة حتى وإن لم يكن فيها تطرس. إن شاء الله اللقاء القادم سنذكر كيف حصل القتال بين المجاهدين وبعضهم البعض، أو بين فرق المقاتلة في سوريا. قتل بعضهم بعضا بغض النظر عن الدولة الإسلامية وغيرها، النصرة مع حركة حزم، فلان مع كذا، ويضربون في بعض ويدمرون بعض ويأخذون أراضي بعض، سيأتينا كل ذلك مفصلا. فلا علاقة بين القتل والتكفير. ممكن دولة أخطأت، راحت قتلت ناس وراح فيها عوائل، هذه قضية ما لنا علاقة إطلاقا لا بالتكفير ولا بالخوارج ولا بشيء، هذه علاقة بقتال، فتنة قتال. وهذا يعني الذي يعني يتساءل في مثل هذه الأمور، يا أخي أي قتال لابد أن يذهب فيه أبرياء، هذا قتال يعني، وخصوصا في زماننا. ونحن نفترض أنه حدث، نفترض، مع أني الذي أعرفه عن الدولة، ونحن لا نتكلم باسمها كررنا أكثر من مرة، ولا نتحمل أخطاءها ولا نتحمل صوابها، هذا راجع لها، لكن نحن نقول القتال يستلزم حصول يعني إصابات خاطئة. والذي يقول هذا مستنكرا على الدولة، نقول له يا أخي من يقاتل يستطيع أن يعني يخرج عن هذا؟ من إذا ضربت صاروخا على منطقة هل تستطيع أن تميز؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى أهل الطائف بالمنجنيق، هل رميت المنجنيق عندما تأتي على بيت فتحرقه أو على شجر فتحرقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، ونهى عن قتل الأطفال، ونهى عن قتل الحيوان وعن كذا والشجر لكن هذه الأمور كلها تحصل عند الرمي بالمنجنيق، لأنه لا يميز. فكذلك إذا ألقيت قنبلة أو ألقيت صاروخا أو كذا، أو فجرت سيارة أو نحو ذلك، بالتأكيد سيصاب ناس. وهؤلاء لا بد للشخص المقاتل أن يكون عنده يعني خوفا واحتياطا في دينه، فيحرص على أن يجنب بقدر الاستطاعة الأبرياء، لكن قد لا يتمكن من ذلك، وإلا فاته معناها لن يقاتل. يعني تخيل الآن يوجد أعداء في مكان، وهذا المكان فيه يعني أبرياء، واحد أو اثنين مثلا، هل يحصل عقلا أنك أنت تقول لا أنا لا أضربهم، خليهم يضربوني أنا ويهلكوني، يهلكوا نسائي ويهلكوا أطفالي؟ طب أين ترجيح المفسدتين أيهما، وأين مسألة التكرس التي ما تكلمنا فيها، وأين هي مسألة؟ إما أنك تضحي بالبعض لأجل الكل، وإما أن تضحي بالكل لأجل البعض، فأيهما أولى؟ لا شك أنك تضحي بالبعض لأجل الكل، هذا شيء لا يستطيع أنت. كما حرم الإسلام قتل المسلم ابتداء، حرم قتل المرأة ابتداء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي المنجنيق فيحرق الرجال والنساء والأطفال والحيوان والنبات. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تميز. لكن ابتداء يأتي لامرأة فيقتلها، أو ابتداء يأتي لطفل فيقتله، لا طبعا. أما آل سعود ما يهمهم أصلا يقصفوا مسلمين ولا يقصفوهم، ابتداء عادي جدا، ما يقتلون الإخوة داخل السجون ما عندهم أي مشكلة. أنا كادوا أن يقتلونني، والحمد لله أني سلمت من بين أيديهم. يعني محاولات القتل عندهم بأساليب مختلفة، يعني ما هي أنه لازم يأتي بمسدس فيضربه في رأس الشخص، لا، ويعرضه لأن يموت ثم يقول مات. طرق التعريض للموت سهلة جدا، وقد ذكرنا القصة طبعا في التغريدات، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب في سؤال شيخنا ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. الجملة التالية عذر بالجهل منقول من الوثيقة التي استشهد بها الأويد والذي ساق الناس إلى هذا الشر هو جهلهم بالدين الحق وعدم رجوعهم للعلماء الربانيين الناصحين لا العلماء الزائفين، وكذلك سعيهم وراء المصالح والمطامع الشخصية الأنانية الدنيوية ضاربين عرض الحائط بمصالح الأمة العظيمة واجتماع كلمتها. هذا هو السؤال. هل تعد الجملة التالية عذرا بالجهل منقول من الوثيقة أم لا؟ تفضل معك بك يا شيخ. والله ما فهمت. خلينا نشوف نقرأ الجملة التالية عذرا بالجهل منقول من الوثيقة. يعني الكلام هذا موجود في الوثيقة لا بأس، يعني الذي ساق الناس إلى هذا الشر هو جهلهم بالدين الحق وعدم رجوعهم للعلماء الربانيين الناصحين. جميل، هو هذا الكلام موجود في الوثيقة والمقصود منه يعني تبرير ما الذي ساق الناس إلى ذلك، لكنهم نبهوهم وأعلموهم بخطورة هذا الأمر. وكما ذكرنا، نحن ذكرنا في كلامنا أن الذي جاء في الوثيقة إنما هو تكفير للوصف وليس تكفيرا لأعيان الناس، فلا شك أن هناك من هو زي ما أعذار التكفير، يعني التكفير يمتنع موانع التكفير منها الجهل ومنها التأول ومنها الإكراه، وكان هذا سؤال سابق لكن نسينا أن نجيب عنه. فالمكره والجاهل والمتأول يعذر بالوقوع في الكفر. فمثل هذا طبعا على تفصيل طويل يعني، لكن هذا إجمالا. فهنا هذا عذر أن الناس جهل ما يعرفون، يسمع انتخابات ربما ما يفهم ما الذي يترتب على هذه الانتخابات، خصوصا عامة الناس الذي يذهب الانتخابات بعضهم سبحان الله ما يعرف شيئا، بس وهذه من مصائب الانتخابات، يعني يأتي جاهل ويأتي لكي يبت في أمر الأمة، وهذا ما يقبل شرعا. الذي يبت في أمر الأمة أهل الحل والعقد، العلماء والقادة و رؤساء الناس سراتهم، أما عامة الناس والذي لا علاقة له بأمور الدولة فهذا لا يؤخذ كلامه. فلأجل هذا يعتبر هذا نوع من الاعتذار للناس لأعيان الناس وليس تبريرا لنفس الفعل، فالفعل كفر أكبر، وأما إيقاعه على أناس بأعينهم فمنهم من يكون بهذه الصورة أن فعل الرجل جاهل فيعذر بجهله ولكنه وقع في كفر يعلم ويفهم وتقام عليه حجة ونحو ذلك. والله أعلم. طيب جزاكم الله خيرا شيخ، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. إذا فرضنا جدلا أن الدولة كفرت أصحاب البرلمانات والداعين إلى الديمقراطية والذاهبين للانتخابات بأعيانهم، هل هذا يجعل منهم خوارج؟ إن كفروا أصحاب البرلمانات والداعين إلى الديمقراطية بأعيانهم، هل هذا يجعل منهم خوارج؟ تفضل معك مواد سيد. السؤال، لو افترضنا أن الدولة كفرت كل من شارك في العملية الانتخابية بأعيانهم، هل هذا يجعل منهم خوارج؟ أقول قد أجبنا عن هذا يا إخوة، أجبنا عن هذا يعني، وفصلنا كمان الإجابة فيه، يعني لأننا قلنا أن هذا سيكون خطأ في الإسقاط في التنزيل، يعني تكفير الأعيان قبل أن تقام عليهم الحجة وقبل أن هذا خطأ، وهذا حصل وقلنا حصل كثيرا، وذكرنا التكفير لبعض العلماء بأسمائهم، وأن هذا حصل من علماء وحصل من عوام بكثرة، فهذا خطأ وخلل. وقلنا من كفر شخصا بعينه إما أن يكون من العلماء واجتهد فقد أخطأ في هذا الاجتهاد ويؤجر أجرا واحدا، وإما أن يكون جاهلا فهذا يا ويله وقع في كبيرة، واختلف العلماء هل يعتبر كفر أو لا، وتكلمنا عن هذا. فلا علاقة لذلك أيضا بالخوارج إطلاقا. الخوارج كما قلنا مشكلتهم في التأصيل لا في التنزيل، يؤصلون وعندهم أصل، وهو كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، وليس فلان الفلاني فعل كذا فهو كافر، لا، هذا ما هو مذهب الخوارج. هذا يعتبر خطأ في التنزيل. مشكلة الخوارج هي في التأصيل، والدولة ذكرنا أن الذي يعني إذا كفروا أشخاصا بأعينهم فهذا كتكفير الأشخاص بأعينها، كما ذكرنا نحن ذكرنا هناك من يكفر علماء أكابر يكفروا بأعيانهم، ولكن هل أحد وصف من كفرهم بأنهم خوارج؟ لا، الدولة إذا كفرت مجموعة معينة أو لهدف معين ولو أخطأوا في التعيين فهذا خطأ في التنزيل في مسألة محددة. الخوارج لا يخطئون في التنزيل، إنما عندهم تأصيل، هذا الذي يعني تكلمنا فيه وكررناه أكثر من مرة. طائفة معينة فلان قال فلان كافر أو القبيلة الفلانية كفار، هذا خطأ في التنزيل وأخطأ بتعيين هؤلاء ووصفهم بالتكفير قبل أن يقيم عليهم حجة أو قبل أن ينظر في انتفاء الموانع، في انتفاء الشروط وانتفاء الموانع. وذكرنا أن الشيخ ابن باز كفر الجيش العراقي وأنه كذا، يعني ذكرنا أمور كثيرة في هذا، ولا علاقة لذلك بالخوارج إطلاقا. طيب، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. لا شك تريد أن ترك المايك. طيب شيخنا، في الأسئلة المتبقية حول ما هو متعلق بالحلقة القادمة وهو عن الفصائل الجهادية، لماذا لم تكفر أعيان المجاهدين؟ لماذا تقاتل المجاهدين؟ فهذا كله متعلق بالأسئلة القادمة، ولن نطرح أي سؤال إلا المتعلق بحلقة اليوم. تمام. في سؤال سيدنا ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، لماذا لم تعذر الدولة الإسلامية الذاهبين إلى الانتخابات كما عذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته لقريش؟ تمام سيدنا، سمعنا إن شاء الله. لماذا لم تعبر الدولة الإسلامية الذاهبين للانتخابات باعتبارهم متأولين كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة؟ تفضل يا سيدنا، معك المايك. خيرا إن شاء الله. الأخ يقول لماذا لم تعذر الدولة الإسلامية الذاهبين للانتخابات كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة؟ الجواب يعني شتان بين الأمرين، يعني هل مثلا واحد يقول لماذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم ماعز مثلما عذر حاطب؟ لماذا لم يعذر مثلا السارق الذي قطع يده مثلما عذر حاطب؟ لا، هذا يعني هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. أولا هؤلاء الذين دخلوا الانتخابات نحن ذكرنا يريدوا أن يشرعوا، يريدوا أن يتخذوا من يشرع غير دين الله سبحانه وتعالى. وأما هذا فهو عمل فردي عرف منه أنه لا يؤثر، وإنما أراد أن يكسب يدا عند الناس وله سابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه بالوحي ونحو ذلك. فلا يوجد يعني أي، نحن الآن سنتعرض لموضوع حاصب بن أبي بلتعة في اللقاءات القادمة في مسألة الجاسوس، لأنه حتى مسألة الجاسوس لا يصح أن يحتج فيها بقضية حاطب عند النظر العلمي المنضبط، لأن مسألة حاطب مسألة فردية خاصة أتى فيه وحي ودل على سلوكه أمور معينة أحاطت به، فالمسألة مسألة أخرى سنتعرض لها. أما هؤلاء الذين يذهبون للانتخابات فالبلد في حرب، وهؤلاء مؤيدين للغزاة ومؤيدين لأهل الكفر وللروافض وللمجرمين، يعني قضية أخرى تماما، بارك الله فيكم. ثم يعني نحن لم نتكلم في العذر، الدولة تكلمت في حكم وصفي ولم تتكلم عن الأشخاص، بل يعني الأخ الذي أثار سؤالا وقال كأن الدولة اعتذرت بالجهل لبعض الناس، فهذا موجود فعلا، قد يكون إنسان جاهل ولا يكفر بذهابه للانتخابات أو متأول ولا يكفر بذهابه للانتخابات، لكن هو مقصود للدولة عند القتال لأنه أوقع نفسه مع طائفة، وهذه الطائفة ممتنعة عن إقامة شرع الله سبحانه وتعالى وتحكيم شرع الله، فهو مؤاخذ معه، ولكن يبعث يوم القيامة على ما يعذره به الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا يا سيدنا. برضو هذا قد يكون قريبا من الأسئلة من حلقة اليوم. إذا كانت الدولة الإسلامية لا تكفر المسلمين، فلماذا تكفر جنود وشرطة الدول العربية، وما حكمهم إن كانوا لا يعلمون الشريعة؟ معاك المايك يا سيد. الأخ يقول لماذا الدولة تكفر جنود الدول العربية إذا كانت لا تكفر المسلمين؟ نقول يعني نرجع مرة أخرى لنفس كلامنا الذي ذكرناه، الدولة إنما تكفر تحت بندين أساسيين، البند الأول وهو الناقض الذي يتعلق بالتشريع، والبند الثاني وهو الناقض الذي يتعلق بموالاة الكافرين. فالدولة عندما تكفر جنود الطواغيت، هي الآن الدولة تعتقد أن هؤلاء طواغيت وأنهم مرتدون وأنهم محاربون لدين الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الجنود هم الذين يحمونهم وهم الذين يعطونهم يعني الوضع الرسمي الذي هم فيه. فمن يحمي الكافر ومن يحمي الطاغوت يأخذ حكمه، هذه وجهة نظر الدولة، وليس الأمر متعلق بالأعيان أيضا، إنما هذا حكم وصفي، فيأخذ الحكم الوصفي ويحارب كما يحارب الرأس، ويبقى كل واحد حسب حاله عندما يبعث عند الله سبحانه وتعالى. فالقضية يعني واضحة، ما لها علاقة بقضية الخوارج ولا لها علاقة بمسألة تكفير بالكبيرة أو مثلا تكفير الناس بذنوبهم أو تكفير المسلمين، لا، الدولة واقعها ونصوصها تدلل على أنها لا تكفر المسلمين إطلاقا، مليئة الدولة بالعصاة وبمرتكب الذنوب، وتقيم الحدود على من يعني يقع فيها، وبقية والناس يخالفون عزرت رجل بالأمس مثلا، كانت تعزر رجلا تحرش بالنساء في السوق، فجلد الرجل، جلد، ما قتلوه ردة وقالوا هذا كافر، ولا مثلا وهناك من فعل كذا وهناك من فعل كذا، والذي يبيع الدخان والذي، كل هذه الأمور موجودة والدولة تعزر عليها أو تقيم حدا عليها. أما النواقض فهذه مسألة أخرى. النواقض الدولة تصدر الحكم على مرتكبي الناقض كوصف، ثم بعد ذلك لو تمكنت من شخص معين بعينه وتريد أن تقيم عليه حكم ردة فهذا تحاسبه بالطريقة الشرعية، يعني يوقف عند القاضي وينظر هل الرجل ارتد بذلك ولا ما ارتد. انظروا إلى تعاملهم مع مثلا الجواسيس كيف يتعاملون معهم يتبين. وأما يعني ما يأتي يقتله مباشرة، وإنما يذهب به إلى القضاء ويصدر عليه حكم أنه ثبتت ردته فيقتل بناء على الردة، هذا هو الطريق الصحيح. وأما الحكم العام فالحكم العام ينفع في القتال فقط، يعني عندما تقاتل فإنك تقاتل الطائفة ككل بغض النظر عن أفرادها، كل واحد يقع عليه الكفر حقيقة هو كافر مرتد بعينه، أم الطائفة ككلها تحاسب على أنها طائفة ردة فإنها تقاتل. هذا مسألة تفصيلية ومتعلقة بالنواقض وليس لها علاقة بقضية الخوارج، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب جزا الله شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد بن رزق طرهوني على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يرفع شأنه في الدارين وأن يجعلنا جميعا من الذابين عن ذلك الدين مدافعين عن حياض رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك ومولاه. للإخوة جميعا ربنا يبارك فيكم، في أسئلة كثيرة عندي ولكنها غير متعلقة بالموضوع أصلا، فمنها ما هو خاص، وإن شاء الله الأسئلة نريح الشيخ حفظه الله تعالى من الإجابة عن الأسئلة الغير متعلقة بالمواضيع ونحن نتولى هذا الأمر، ثم بعد ذلك كرروا هذه الأسئلة عندما يحل وقتها. فالشيخ حفظه الله قال الأسئلة المتعلقة بما نقول يطرح، فليس كذلك؟ ثم بعد ذلك بعد أن ننتهي ومن أراد أن يسأل فيما سلف وفيما بقي في أي وقت يقوم الأمر كذلك خيرا بإذن الله تعالى. الشكر موصول لفضيلة الشيخ محمد بن رزق طرهوني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فاضحا بالحق. حيا الله أخانا الكريم كفر، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. فبتفضل دكتورنا الحبيب معاك مايك. الله يجزاك خير يا شيخ محمد. والله أنا كان لكم لاحظين الصوت تعبان شوية ومتأثر وعندي رشح مع كأنه شيء من الزكمة، لكن على كل حال أنا سعدت بهذا اللقاء وإن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا. لقاؤنا بإذن الله بعد غد، وأشوف الأسئلة التي على التكست تتعلق كثيرا بالقسام وحماس وبالفصائل المقاتلة، هذا سيأتي بارك الله فيكم، سيأتي في اللقاء القادم بإذن الله، يأتي في اللقاء القادم وسنتعرض لكل ذلك بإذن الله تعالى. وأشكر الشيخ القاضي أنه يعني أعطاني الفرصة أن أذهب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حياك الله شيخنا محمد، أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وشفاك الله. أشكرك جزيل الشكر على حضورك وعلى هذا اللقاء الرائع. بسم الله تعالى لنا ولك التوفيق والسلام. حياكم الله جميعا. طيب يا أحبة، بالنسبة للأسئلة التي طرحت خارج